الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال الإمام: الفعل مسند إلى ضمير النبي، هذه على قراءتنا نحن، وكأي من نبي قتل. قال هذا الفعل هو قتل، الفعل مغير الصيغة، مسند إلى ضمير النبي، قتل هو، وكأي من نبي قتل، نائب الفاعل للقتل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى النبي، قتل هو أي النبي، هذا هو معنى الفعل مسند إلى ضمير النبي. ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، على هذا القول أن النائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ويعود إلى النبي، فالجملة ديال معه ربيون كثير جملة حالية في محل نصب حال، وكأي من نبي قتل حالة كون هؤلاء الربيين معه، إذن فيكون تكون الجملة حالا. إذن غنقول معه مع ظرف مقدم، ظرف متعلق بخبر مقدم، وربيون مبتدأ مؤخر، والجملة ديال معه ربيون في محل نصب حال، هذا هو معنى في موضع الحال. وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله. قيل القول الثاني أن نائب الفاعل ديال قتل هو ربيون، هي اللي عبر عليه بقوله مفعول لما لم يسمى فاعل ونائب فاعل. إذن قتل فعل ماض مغير الصيغة، وربيون نائب عن الفاعل، ما كاينش ضمير مستتر ولا. وكأي من نبي قتل ربيون معه، إذا ربيون هذا اللي مرفوع العامل فيه هو قتل. فعلى الأول، على الوجه الأول كيفاش غنديروا نقراو؟ نقف على قتل، نقول وكأي من نبي قتل، أي قتل هو، معه ربيون كثير، وعلى هذا وقف الإمام الهبطي. وعلى الوجه الثاني نصل الوصل، تنقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل ربيون كثير معه، مفهوم الكلام؟ قال فعلى الأول يوقف على قتل، ويترجح الأول اللي هو أن نائب فاعل ضمير مستتر، قتل هو أي النبي. علاش سيدي يترجح القول الأول؟ قال ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل. إذا القول الأول كيترجح بناء على ما سبق من أنه في غزوة أحد صرخ صارخ قال لهم إن محمدا قد قتل، فالله تعالى ضرب لهم هذا المثل، هذا قال الصحابة وكأي من نبي قتل، بمعنى كثير من الأنبياء قتلوا، مش غير واحد ولا جوج، وكأي من نبي قتل، هذه كأي تدل على التكثير، بمعنى كثير من الأنبياء الذين قتلوا. إذن فعلى هذا الضمير يعود إلى النبي، وكأي من نبي قتل هو. قال ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة، يترجح القول الثاني بما علم من أنه لم يقتل نبي من الأنبياء في محاربة. نعم قتل بعض الأنبياء، لكن في الحرب في القتال لم يثبت عندنا أنه قتل نبي في المحاربة. إذن وعليه فيترجح القول الثاني، وهو أن قوله تعالى ربيون مرفوع بقوله قتل، فالوصل حينئذ قتل معه ربيون كثير، مفهوم؟ وفي قراءة غيرنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل ربيون كثير مع ذلك النبي. وعلى هذه القراءة فيترجح الوصل، الوصل الذي يترجح، لأنه مش المقصود الإخبار بأنه قتل، ما بقاش عندنا المعنى ديال أنه قتل، صار عندنا المعنى ديال أن أنصاره قد قاتلوا معه، هذا هو المعنى المقصود وهو المناسب للسياق. ففيه تنبيه للصحابة أنهم يجب عليهم أن يقاتلوا مع نبيهم كالأنبياء السابقين، بمعنى كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير، فكذلك يجب أن تقاتلوا مع نبيكم. فهنا لا يترجح أبدا الوقف على قاتل، بل الوصل هو المطلوب. مفهوم كلام؟ قال معه ربيون. أش معنى ربيون؟ ما معنى ربيون؟ قال الإمام علماء مثل ربانيين، اللي كان سبقت معنا فيما مضى في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين أي علماء. إذا القول الأول قال لك قاتل معه ربيون، إيش معنى ربيون؟ علماء. والقول الثاني وهو الأشهر الربيون أي الجموع الكثيرة. إذا قاتل معه ربيون أي جموع كثيرة، شيء مقصود خصوص العلماء، قاتلت معه جموع كثيرة من أتباعه. وهذا الثاني الذي قال لك قيل هو الأشهر في كتب التفسير. قال وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير، أي قاتل معه جمع كثير من الأتباع من المؤمنين، ولا يختص ذلك بالعلماء. قال تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع أنبيائهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أصلا تعالى يذكر للصحابة هذا، يذكر لهم هذا ليتأسوا بهم، يقول لهم أولئك أنبياء السابقون قاتل معهم أتباعهم ولم يجبنوا في القتال، لم يضعفوا فيه، ولا استكانوا عن مواجهة الكفار. فكذلك يجب أن تكونوا، كذلك يجب عليكم أيها المؤمنون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا، أن تكونوا مثلهم. هادشي علاش الله تعالى ضرب بهم مثل وخبرهم بهذا الخبر، قال لهم هذوك الربيون مالهم؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال الإمام فما وهنوا، الضمير لي قولي راجع لقوله تعالى ربيون، على إسناد القتل للنبي. إذا قتل هو أي النبي حالة كون ربيين كثيرين معه. ومن نعتهم وصفتهم هذا الربيين الكثيرين أنهم ما وهنوا لما أصابهم، لم يهنوا. قال الضمير لي ربيون أي راجع لقوله ربيون، على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. فهمتوا هذا الكلام؟ هذا قال لك هذا الضمير في وهنوا راجع للربيين. إذا فما وهنوا كلهم هذوك الربيون اللي قاتلوا مع النبي كلهم لم يهنوا، لكن هذا بناء على أن الضمير في قتل يعود على النبي. قتل أي النبي ومعه ربيون كثير ما وهنوا. وعلى أن الفعل مسند للربيين غيق القائل إذا كانوا هاد الربيين قتلوا كيفاش ما ضعفوا وما استكانوا؟ ما وهنوا لما أصابهم الله وما ضعفوا وما استكانوا وهم قد قتلوا أصلا. فالجواب أن المقصود بهؤلاء الذين لم يضعفوا من بقي منهم، بمعنى قتل ربيون كثير مع أنبيائهم وبقي منهم من بقي، هادوك اللي بقوا عايشين هما اللي مقصودين بقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إذن قال وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. إذا قلنا إن القتل في قوله قتل مسند لقوله ربيون، إذن شكون هادو اللي ما وهنوا؟ من بقي منهم، من لم يقتل. وإذا قلنا الفعل قتل مسند للنبي، إذن فالذين لم يهنوا جميع الربيين، فلا إشكال حينئذ. إذن فما وهنوا أي لم يجبنوا عن الجهاد لما أصابهم في سبيل الله من قتل أو جراح. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، لم يجبنوا عن القتال بسبب ما أصابهم في سبيل الله من القتل والجراح، أصيبوا بما أصيبوا ولكن مع ذلك ثبتوا ولم يجبنوا. قال وما ضعفوا وما استكانوا. سمعنا وما استكانوا؟ قال الإمام أي لم يذلوا للكفار، لم يخضعوا للكفار بل اتقوا وصبروا. اتقوا ربهم تبارك وتعالى وصبروا تحقيقا لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إذن فهؤلاء الربيون ما لهم سيدي ثبتوا وآمنوا واتقوا وصبروا ولم يذلوا للكفار ولم يخضعوا لهم. هذا معنى قوله وما استكانوا، لم يستكينوا أي لم يخضعوا ولم يذلوا للكفار. قال الإمام قال بعض النحاة سيدخل لنا واحد الخلاف هذا الفعل ديال استكان. استكان ما أصله، ما أصل اشتقاقه؟ استكان من ناس مأخوذ، من ماذا أفيد؟ واش من السكون ولا من الكون؟ إلا قلنا الأصل ديالو من السكون، إذن هذيك السين أصلية سيدي، فغيكون الوزن ديال استكانوا افتعلوا لأن السين أصلية. وإلا قلنا من الكون فغتكون السين زائدة فيكون وزنه استفعلوا. إذن استكانوا ما وزنه؟ استكانوا واش وزنه؟ اختلفوا فيه، إما وزنه افتعلوا وإما وزنه تفعلوا على حسب أصله وهو الأصل يعني. قال الإمام استكان مشتق من السكون، إذا لو قلنا مشتق من السكون شنو ديالو؟ افتعلوا. لكن قد يقول قائل كاين واحد الألف زائدة افتعلوا استكانوا، وحنا كنقولوا في الوزن افتعلوا واش هي استكانوا؟ ماشي استكانوا، استكانوا. قال لك هذيك ألف غير زائدة، هذه الألف زائدة. قال ويقول الإمام قال استكان مشتق من السكون وزنه افتعلوا مطيلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف. شنو مطيلت؟ شنو هي مطيلت؟ أي مدة. المطل هو المد. قال لك شو قال لي سيدي؟ قال لي شيء يسير جدا وهو أن فتحة الكاف مدت من اللي مدينا الفتحة عطتنا ألف فولا استكانوا وهو رمين السكون، واضح ولا؟ استكانوا بالألف. مطيلت أي مدت فتحة الكاف أعطتنا ألف. قال وذلك كالإشباع فحدث عن مطلها ألف وذلك كالإشباع. حل ألف اللي كتسمى ألف ديال إشباع الحركة، الحركة إذا أشبعناها كتعطينا حرفا، حرف مد. إذا كانت حركة فتحة تعطينا ألف، إذا كانت كسرة تعطينا ياء، إذا كانت ضمة تعطينا واو. فإذا تلك الألف غير زائدة ديال استكانوا زائدة. إذا شنو الأصل؟ استكانوا على وزن افتعلوا، هذا القول الأول. قال وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعلوا، هذا ظاهر حينئذ معنا الزيادة لأنه وسداسي هكذا استكانوا على وزن استفعلوا. إذا شنو الأصل ديال استكانوا؟ استكونوا، استكونوا على وزن استفعلوا. الأصل استكونوا، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم رعي تحرك الواو في الأصل انفتاح ما قبلها في الحال فقلبت أليفا فصار استكانوا. الأصل استكونوا على وزن استفعلوا من كان يكون. قال الإمام وقوله فما وهنوا وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، صح؟ هذا تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، بمعنى رأى بعض المؤمنين يوم أحد أشوق عليهم وهانوا وضعفوا واستكانوا. قال لهم الله تعالى كثير من أتباع الأنبياء قبلكم قاتلوا مع أنبيائهم ولم يقع لهم ما وقع لكم. فهو تعريض ببعض الناس، مش الصحابة كلهم، بعض الصحابة وخصوصا حديثي العهد بالإسلام وقع لهم بعض هذه الأمور. فالله تعالى عرض بهم وقال راه دوك الأتباع ديال الأنبياء السابقين ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فكأنه يقول لا ينبغي أن يحصل لكم ذلك ليكن لكم فيهم أسوة، لا ينبغي أن يقع منكم هذا. ففيه تعريض بهم، لما يقول لهم الله تعالى مباشرة يخاطبهم ويقول لهم قد ضعفتم واستكنتم ووقع منكم ما وقع، أخبرهم بالسابقين، بأحوال السابقين، بالمؤمنين السابقين الذين اتبعوا أنبياءهم. فقال لهم الله تعالى ها سنوقع منهم وسنوقع منهم. ففيه تعريض بأولئك الناس أنه لا ينبغي أن يقع منكم ما وقع من الضعف والجبن والاستكانة. مفهوم الكلام؟ هذا معنى قوله وقوله فمن تعريض بما صدر بعض الناس يوم أحد. بعض المسلمين يوم أحد صدر منهم هذا، الله تعالى خبرهم بذلك الناس، ففيه تعريض باش بأنه لا ينبغي أن يقع منكم هذا. قال والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذلك هذا الكلام تعريضي، لكن الضمير في قوله وما كان قولهم يعود إلى الربيين، بناء على أنه يعود إلى الربيين. هذا الكلام هذا تعريض، بمعنى احتمل اللي تكلموا قالوا، ما قالوا الشيء كلام فيه اعتراض ولا تسخط ولا تبجر، لا أبدا. أش قالوا قاع من اللي تكلموا؟ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أقروا بأنهم مذنبون وبأن الخطأ منهم. ففيه تعريض بأولئك الناس أنه يجب عليكم أن تفعلوا مثلهم، بمعنى إذا تكلمتم فلا يجوز أن تتكلموا بكلام محرم مخالف للشرع، بأن تتسخطوا أو تتدجروا، ويجب أن تعترفوا بتقصيركم وذنوبكم. هاد الناس المؤمنين لما تكلموا شو قالوا؟ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إذا أقروا بالتقصير وبالذنب وبالتجاوز، أقروا بأنهم تجاوزوا الحد. فكذلك يجب إذا تكلمتم ألا تتكلموا إلا بمثل هذا الاعتراف والإقرار بأنكم قد وقعتم في خطأ يوم أحد. أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فخالفتموه، إذن فلا يجوز لكم أن تتزجروا تقولوا ما بالنا قد أصابنا ما أصابنا من الجرح أو القتل أو وفوات الغنيمة وغير ذلك، بل يجب أن تتكلموا بمثل ما تكلموا به. حسنا فيه تعريض بأولئك الناس. قال وما كان قولهم، إذن ضمير يعود إلى الربيين، هذو كل ذكر الله تعالى عنهم، قال فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. أولئك الربيون الصابرون، ها القول ديالهم اللي قالوا. وهد وما كان قولهم إلا أن قالوا، شنو يفيد؟ يفيد الحصر، هذا أسلوب الحصر، ما للنفي إلا بعدها. وما كان قولهم إلا أن قالوا، يعني لم يقولوا شيئا آخر، لم يتكلموا بشيء آخر، ما قالوش إلا هذا الكلام هذا، لم يخلطوا معه شيئا من الاعتراض على القدر، ولا قالوا نحن على دين صحيح يجب أن ننصار، وما دام محمد على دين صحيح يجب أن ينتصر، ما قالوا شيئا من هذا، أتعرفوا بتقصيرهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا، والاسم ديال كان فيه هو وما كان قولهم، قول بالنصب، هذا شو خبر كان مقدم، أين اسمها؟ هو المصدر المؤول، ياك المصدر المؤول بعد إلا. إذن التقدير وما كان قولهم إلا قولهم، شوف التقدير هو هذا، وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن ذلك إلا أن قالوا أن مع ما دخلت عليه في تولي مصدر، والمصدر هو اسم كان مؤخر. وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فقدم الخبر على المبتدأ. قال تعالى وما كان قولهم، أي وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم البلاء ووقع لهم ما وقع مع أنبيائهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما أقروا بالتقصير، وإسرافنا في أمرنا، أي تجاوزنا للحدود. الإسراف هو مجاوزة الحد. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، أي تجاوزنا للحدود في أمرنا. اغفر لنا ربي ما صدر منا من التجاوز، من تجاوز الحدود. وثبت أقدامنا، أي في الحرب، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، شنو هو ثواب الدنيا؟ النصر، الله تعالى نصرهم على أعدائهم. وحسن ثواب الآخرة، أي الجنة، رزقهم الله تبارك وتعالى النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. علاش؟ لأنهم صبروا وثبتوا ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه وخضعوا له، ولم يهنوا ولم يجبنوا ولم يستكينوا للكفار، ولا تسخطوا ولا تذجروا، بل صبروا على ما أصابهم، أصابهم ما أصابهم من الأذى من الجراح والقتل، صبروا ولم يقولوا إلا خيرا، قالوا ما يرضي الله، شنو الجزاء ديالهم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، نصرهم الله في الدنيا عن الأعداء وجعلهم من الفائزين يوم القيامة، والله يحب المحسنين. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية شبيهة بالآية التي سبقت معنا فيما مضى في خصوص اليهود، لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني كذلك هنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، دبا عموما شيئا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود، إن تطيعوا الذين كفروا، والمقصود بهم هنا خصوصا المراد بهم المنافقون، مراد بهم هنا المنافقون، لأن المنافقين كانوا يصدون المؤمنين عن الجهاد، واغتنموا هذه الفرصة لما وقع للمسلمين ما وقع من الهزيمة، اغتنموا هذه الفرصة وصاروا يشوشون عليهم ويلقون الشبهة في قلوبهم، فالله تعالى حذرهم من المنافقين ونفاقهم. إن تطيعوا الذين كفروا، أي إن تسمعوا لكلامهم وتصدقوهم وتتبعوهم، فسيردونكم عن دينكم، سترتدون وترجعون عن دينكم وتعودون إلى الكفر الذي كنتم فيه. فعندكم سمعوا المنافقين، راهم لقوا الفرصة باش يتكلموا، المنافقون يترصدون مثل هذه الفرص، يبحثون عنها، غير كتوقع في حاجة يمكنهم أن يدخلوا منها يدخلوا، كما وقعون لما وقع ما وقع من تلك الهزيمة في غزوة أحد، أطلق المنافقون ألسنتهم بالطعن والهمز واللمز، فالمؤمنون الذين في قلوبهم ضعف انجذبوا وانجروا إلى هذه الشبه التي يلقيها المنافقون، فالله حذرهم، قال لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هذوك المنافقين سمعتوا لهم وصدقتموهم فيما يقولون، شنو الجزاء؟ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم على أعقابكم، أي يرجعونكم عن دينكم، غير ردوكم لهذاك الشيء اللي كنتوا عليه، كنتوا على الشرك، غير ردوكم للشرك وقد أسلمتم، فتنقلبوا خاسرين، وغادي ترجعوا من بعد هذا الشيء كامل خاسرين، تخسرون الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين. قال الإمام: هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، قالوا ما قالوا، ما قالوا لو كان محمد صادقا أو لو كان دينه حقا لانتصر لما هزم، فقالوا ما قالوا، اغتنموا الفرصة وتكلموا، وسيأتي معنا بعض كلامهم، قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، من كلام المنافقين هذا اللي قالوا في غزوة أحد، وسيأتي بعض كلامهم. قال: وقيل مشركو قريش وقيل اليهود، والأول أشهر، الآية عامة لأنك تقول إن تطيعوا الذين كفروا عموما، منافقون ومشركون واليهود عامة. قال لهم الله: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما معنى هذا؟ بمعنى إياكم أن تتولوا الكافرين، لا توالوهم، فإن الله تعالى هو مولاكم، هو ناصركم سبحانه وتعالى، بل الله مولاكم أي لا غيره، هو وحده سبحانه وتعالى ناصركم لا غيره، فإياكم وموالاة الكفار فإنهم سيردونكم عن دينكم وتنقلبون خاسرين. قال لهم الله: بل الله مولاكم، ومن كان الله تبارك وتعالى مولاه فلا يحتاج ولاية أحد، إذا كان الله تعالى مولاك فإنك لا تحتاج ولاية أحد، فالله تعالى بشطر المؤمنين قال لهم: أنا وحدي لا غيري ناصركم ومتوليكم، لا موالاة الكفار. عندكم تعتقدوا أن النصرة ستحصل لكم بموالاة الكفار؟ أبدا. ولذلك اش قال لهم؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله اللي غينصركم تبارك وتعالى. فلا تعتقدوا أن موالاة الكفار ستنجيكم أبدا. قال تبارك وتعالى هو خير الناصرين: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ها هو نموذج من نماذج ولاية الله تعالى ونصرته لأوليائه. من نصرة الله تعالى لعباده هذا الأمر للفرد أنه ألقى في قلوب الكفار الرعب، أي الخوف الشديد. ألقى في قلوبهم الخوف الشديد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الخوف، فلا يستطيعون مواجهة المؤمنين. قال الإمام: ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب. يعني أنهوا القتال، أنهوا القتال وتوقفوا عنه ورجعوا إلى مكة من غير سبب، من غير سبب ظاهر. وإلا فإن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب لذلك رجعوا. مفهوم؟ ما كاين حتى شي سبب ظاهر يخليهم يوقفوا القتال ويرجعوا، ومع ذلك رجعوا. وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. هذا معنى صحيح قد جاء في السيرة. من اللي خبشاوا من أحد وكانوا راجعين هموا بالرجوع، عزموا على الرجوع إلى المدينة لقتل المسلمين. حتى مشاو تما غادين وقال بعضهم لبعض، حدث بعضهم بعضا بالرجوع، وبل ماشي غير عزموا، تمو راجعين كاع، شرعوا في الرجوع. ولما شرعوا في الرجوع وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الخروج، فخرجوا مرة أخرى لمواجهة الكفار المشركين، فألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا إلى مكة. حتى كانوا جايين قذف الله في قلوبهم الرعب فرجعوا إلى مكة مرة أخرى. وسيأتي بيان هذا بالتفصيل في قوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضله. قال: والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله نصرت بالرعب، بمعنى هذا هو سبب نزولها، لكنها بعد ذلك عامة كتناول جميع الكفار، لأن العبرة بعموم اللفظ. إذن سألقي في قلوب الذين كفروا، هذا خاص بمشركي العرب، خاص بقريش، غير هما اللي لقى في قلوب الرعب، ولا عام. عام راه قال لك والآية بعد، أي بعد ذلك تتناول جميع الكفار لأنها عامة، سنلقي في قلوب الذين كفروا. وما يؤيد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في الصحيحين. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الباء سببية، بسبب شركهم بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به حجة ولا برهانا. أشركوا بالله عز وجل وليس عندهم في شركهم بالله تبارك وتعالى أي حجة ولا دليل ولا برهان، هذا هو معنى سلطانا. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة. السلطان من المعاني التي يأتي لها أنه يأتي بمعنى الحجة. قال: ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، مستقرهم نار جهنم. قال: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبئس المستقر، مستقرهم، إذن مستقرهم النار، وتلك النار نار جهنم بئس المستقر، بئس المثوى. وقد جعلها الله تعالى مكانا ومستقرا للظالمين. قال تبارك وتعالى: وبئس مثوى الظالمين. ثم قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذوك اللي تكلموا قالوا ما قالوا، وقع في نفوسهم ما وقع، الله تعالى بين لهم بهذه الآية ما الذي جرى؟ قال لهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. في الأول الله تعالى صدقكم وعده، وقد أنجزكم ما وعدكم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيتم ذلك بأعينكم إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه سبحانه وتعالى. كنتم في أول الأمر منتصرين عليهم، تقتلونهم بإذن الله تبارك وتعالى، لكن من بعد فقعدكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لما فعلتم ما فعلتم جاءكم ما رأيتم، وذلك الجواب جواب محدود، حتى إذا جواب إذا فين هو محدود مقدر كما سيأتي معنا تقدير دياله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم كذا كذا انهزمتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، شنو الجواب؟ انهزمتم هزمكم. إذا ففي أول الأمر كانت الغلبة لكم وأنجزكم الله وعده في أول الأمر، لكن من بعدش وقع لكم، وقع لكم الضعف والتنازع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءكم ما جاءكم، بمعنى الله تعالى لم يخلف وعده، وعدكم بالنصر نصركم تبارك وتعالى، لكنكم خالفتم أمر نبيكم فوقع لكم ما وقع. قال الإمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن وقد وعد المسلمين عن الله بالنصر، وعدهم عن الله لأنه ماشي هو اللي كيوعد من عنده، قال لهم رأى الله غادي ينصركم، ونسب ذلك لله تبارك وتعالى، فنصرهم الله أولا، وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا. إذن هذه أول ما وقع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا. الرماة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا في أحد الجبل وأن لا يبرحوه، أن لا ينتقلوا منه حتى يأمرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة وأتبعوهم. هذوك الرماة لما رأوا المشركين في أول الأمر قد انهزموا طمعوا في الغنيمة، بنت لهم الغنيمة فانزلوا من الجبل الذي أمرهم رسل أن يبقوا فيه وصاروا يجمعون الغنائم، فانقلب عليهم الكفار مرة أخرى فهزموا. قال وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم. إذن هذا أمر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا، أمرهم بالثبوت فلم يثبتوا، فجاء العقاب من الله تبارك وتعالى. قال فانقلبت الهزيمة على المسلمين. إذن يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، شو معنى تحسونهم؟ تقتلونهم، تحسونهم تقتلونهم. وقد سبق معنا هذا في المعاني في المفردة، سبق معنا شنو معنى شنو فرق بين حس وأحس، وسبقنا معنا أن حس يحس أي قتل يقتل. إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر. إذن هذا الشيء في الأول، حتى إذا فشلتم أي ضعفتم عن الثبات على الطاعة، ما تبتوش على الطاعة وما ثبتوش على ما أمركم به نبيكم. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، من أمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكم بالبقاء في الجبل، وسمعنا تنازعتم اختلفتم، فمنهم من بقي في الجبل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نزل. كي اللي بقى هذا هو التنازع اللي بقى اللي وقع، التنازع اللي بقى الذي وقع، هل نثبت في أماكننا كما أمر رسول الله أو أن المعركة قد انتهت؟ يمكننا لأن احتل نزل نزل متأولا، قال صافي المعركة انتهت، شاف الكفار غادي هاربين، قال صافي المعركة انتهت غير نزلوا دابا نجمعوا الغنائم، فاختلفوا، هذا هو النزاع الذي وقع بينهم. قال الإمام وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت من بعد ما أراكم ما تحبون. متى وقعت من المسلمين هذه الأمور؟ من بعد ما أراهم الله ما يحبون من النصر. في الأول أراهم الله ما يحبون ولا لا؟ في أول الأمر أراهم الله ما يحبون، شنو الذي يحبون؟ النصر والغنيمة. فبلهم في الأول صافي، في أول الأمر ظهر لهم النصر لما قتل المشركين من قتل. إذن هذا معنى قوله وعصيتم من بعد ما أراكم، هذا يوقع عليكم التنازع والفشل والعصيان، وقعت لكم هذه الأمور من بعد أن أراكم الله ما تحبون، من بعد أن رأيتم النصر، وهذا هو معنى ما تحبون. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال الإمام وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك، لأن اللي خالفوا أمر النبي والصحابة كلهم ولغي بعضهم، غير بعضهم، رحنا قلنا هذوك الرومات بعضهم بقي في الجبل. إذا جاء الخطاب للجميع مع أن اللي استرس من المخالفة غير البعض، الجواب أنه جاء كذلك أولا وعظا للجميع باش يكون هذا الكلام مفيدا وواعظا وزاجرا للجميع في المرة المقبلة، والفائدة الثانية سترا على من فعل ذلك، من فعل ذلك ستره الله تبارك وتعالى ولم يعينه. قال وجواب إذا محذوف تقديره انهزمتم، كما قدرنا ياك حتى إذا فشيتم وتنزلتم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون انهزمتم، هذا الجواب. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، واضح هذا. منكم من يريد الدنيا، شكون هؤلاء؟ هؤلاء الذين حرصوا على الغنيمة، هذوك الرومات اللي نزلوا غشافوا الغنيمة ونزلوا ليها بسرعة، هؤلاء يريدون الدنيا المقصود الغنيمة. ومنكم من يريد الآخرة وهم من ثبت في الجبل ولم ينتقل منه. قال من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة، يعني من نزلوا عن الجبل لجمع الغنيمة. ومنكم من يريد الآخرة وهم من ثبت على الجبل حتى قتل. ومنهم عبد الله بن جبيرة رضي الله تعالى عنه، فإنه ممن ثبت وبقي على الجبل حتى قتل. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. من بعد شقع ثم مفيد للصرف، من بعد صرفكم عنهم أي سلطهم الله عليكم، هذا خطاب للصحابة كيخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين، كيقول لهم من بعد صرفكم الله عنهم أي حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم. كانت الكرة لكم في أول الأمر، كانت الغلبة لكم في أول الأمر، ومن بعد الله تعالى شاء أن يصرفكم عنهم، فصرفكم الله أيها المؤمنون عن الكفار وسلطهم عليكم، حولكم عنهم وسلطهم عليكم، فوقع لكم ما وقع. إذن هو ذلك الذي وقع بقدر الله تعالى وقضائه ومشيئته. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، علاش الله تعالى حولكم عنهم وسلطهم عليكم؟ قال ليبتليكم، معناه لينزل ما بكم ما نزل من القتل والتمحيص، إذا ليختبركم تبارك وتعالى. ولقد عفى عنكم، قال الإمام إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل هو عفو عن الذنب، بمعنى مع وقوع ما وقع فإن الله قد عفى عنكم، وإلا فأنتم تستحقون أكثر من ذلك. مع وقوع ما وقع فذلك بعفو الله، وإلا فأنتم تستحقون أكثر من ذلك. هذا إذا قلنا ماشي المراد بالعفو هنا العفو عن الذنوب، وإلا فالمراد عفى عنكم أي ما سلف ما سبق ما مضى، الله تعالى قد غفر لكم وتجاوز عما مضى، هذا معنى عفى عنكم. قال ولقد عفى عنكم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم تبارك وتعالى، نعم، على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. ومن فضله على المؤمنين أنه عفى عنهم، عفو الله عنهم هذا من فضله عليهم، كأنه قال تبارك وتعالى ولقد عفى الله عنكم وذلك من تفضلا مني عليكم والله ذو صاحب فضل على المؤمنين ومن ذلك هذا وديك فزغز وحده الآية كلها غد جمعني إن شاء الله ستجدون أنه كل مرة كيعاتبهم الله تعالى يذكر أنه قد غفر لهم في كل مرة يلومهم الله يختم الآية بمغفرته لهم بعفوه عنهم ومن ذلك هذه الآية قال لهم ولقد صرف ولقد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ثم قال تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم إن هذا ظرف متعلق بمحذوف كي ذكرهم الله تعالى بما وقع في الغزوة قال لهم واذكروا أيها المؤمنون واذكروا أيها المؤمنون وقت تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم واش تذكروا هذا الشيء تذكروا يذكرهم الله اش معنى تصعدون أي تفرون وتهربون تبعدون يقال أصعد فلان في الأرض أي أبعد أبعد إذا تصعدون أي تبعدون فارين هاربين قال ولا تلوون على أحد لا تلتفتون مبالغة في الانهزام بمعنى أبعدتم ولم تلتفتوا مع أن الرسول يدعوكم في مؤخرتكم كان عليه الصلاة والسلام في مؤخرتهم ودي علامة الشجاعة أن يكون القائد يكون في ساقية الجيش والرسول يناديكم وأنتم لا تلتفتون قال واذكروا إذ تصعدون قال الإمام العامل في إذ عفا فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله أدع القول الأول إذن ولقد عفا عنكم إذ تصعدون بمعنى عفا الله تعالى عنكم هذا الفعل هذا الفعل اللي هو أنكم تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هذا الفعل ماله عفا الله تبارك وتعالى عنكم إذن القول الأول أن إذ العامل فيه هو الفعل ديال عفا ولقد عفا عنكم إذ تصعدون عفا عنكم وقت كنتم تصعدون ولا تلوون على أحد فهم المعنى هذا المعنى الأول المعنى الثاني قال ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا هو اللي قدرت لكم شغي كنت تقدير واذكروا أيها المؤمنون إذ تصعدون وقت تصعدون ولا تلوون قال مبالغة في صفة الانهزام أبعدتم ولم تلتفتوا أصلا لا تلوون أعناقكم لتنظروا لمن خلفكم والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله يدعوهم يقول عليه الصلاة إلي عباد الله بمعنى تعالوا عندي إلي عباد الله إلي عباد الله ولم يستجيبوا وكيف ما قلنا رأى بعضهم مشي كلهم غير الله تعالى خاطب جميع المؤمنين سترا لمن وقع منه هذا ووعظا وزجرا للجميع وعظا للجميع إذا النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله ومع ذلك وقع ما وقع قال والرسول يدعوكم في أخراكم أي في ساقتكم ساقة الجيش مؤخرته وفيه مدح للنبي فإن الآخرة هو موقف الأبطال من اللي قال في أخراكم بين لنا المكان دي النبي أنه كان في ساقة الجيش كأنه هو بحال الراعي اللي كيرعى الغنم الراعي اللي كيرعى الغنم في كيكون كيكون وراها وصايقها وهي غادة ولذلك هذا الذي يكون متأخرا يسمى ساقيا في ساقة الجيش لأنه يسوقه هو اللي كيسوق الجيش هو اللي صايقه بحال الراعي اللي كيرعى الغنم هو اللي راعيها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرتهم وكي يناديهم ولم يلتفتوا قال والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لما وقع منكم ما وقع جازاكم الله بوحل الجزاء شنو غما بغم هذا غما بغم اختلفوا فيه على قولين في علاقة ولكن المشهور قولان إما المعنى أن الله تعالى جازاكم غما بسبب غمكم شنو هو الغم الذي جازاكم الله به الغم الذي جازاكم الله به هو الهزيمة وما أصابكم من الجراح والقتل. هذاك الغم هو الأذى، الأذى الذي أصابكم بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاستجابة له. بمعنى قال لكم الله، قال لهم الله لقد أصابكم الله وجازاكم غما، أي أذى. شنو هذا الغم الذي جازاهم الله؟ هو الهزيمة. وما لاقوه من الجراح والقتل، هذا هو الغم الذي أصابهم. بسبب هذا الغم أصابهم بسبب غمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يستجيبوا له، من لما استجبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغموه، فبسبب غمهم لرسول الله أصابهم الله بغم، وهو الهزيمة وفوات الغنيمة والإصابة بالجراح والقتل وهذه الغم. هذا المعنى الأول، غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو المعنى الثاني، فأسابكم الله غما بغم، أي غما على غم. أسابكم الله، جازكم الله بهذه الأفعال اللي درتو غما على غم. شنو هو الغم على غم؟ الغم الأول هو الذي ذكرنا، الهزيمة وفوات الغنيمة، وما والهزيمة يدخل فيها ما أصابهم من الجراح والقتل. على غم آخر وهو ما وصلكم وسمعتم من الصارخين من أن محمدا قد قتل. حتى هذا غم آخر زادوا على غمهم، هم منهزمون وسمعوا الناس كيقولوا، سمعوا الصارخين يصرخون إن محمدا قد قتل، فزادوا غما على غمهم. واضح؟ حتى هذا الثاني غم، مفهوم؟ الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني ما سمعوه صدقوا، لأن الإنسان الذي يسمع كلام من هنا ومن هنا ومن هنا والناس يتداولونه يذهل في أول الأمر، فزادهم الله تعالى غما على غمهم بهذا الكلام اللي يسمعون. قال الإمام، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم. هذا هو المعنى الذي ذكرناه الأول. قال وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ إذن فأثابكم جازاكم غما بغم، الغم غما أي خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغم زيادة على الغم الأول وهو فوات النصر وفوات الغنيمة. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام. فالغم الثاني أنساهم كل ما فاتهم من الغنيمة والنصر. الغم الثاني الذي أصابهم وهو خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنساهم في الغم الأول الذي أصابهم اللي هو فوات النصر والغنيمة. إذن جازاكم الله بغم على غمكم. شوف لحد قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، احنا نذكر واحد الإشكال باش يتضح لكم المعنى لأنه وقيل إذا المواضع. شوفوا لحظة ظاهر الكلام، فأثابكم أي جازاكم الله غما بغم لكي لا تحزنوا. الظاهر خاص يكون لكي تحزنوا ماشي لكي لا تحزنوا، لأن الغم والسبب للحزن ولا لعدم الحزن؟ الإصابة بالغم سبب للحزن ولا لعدم الحزن؟ للحزن. وهنا قال لكي لا تحزنوا، فما الجواب؟ الجواب هذا الذي أشرنا إليه الآن، بمعنى الله تعالى لما جازاهم بالغم الذي هو خبر مقتل رسول الله اسم الذي وصله زيادة على الغم الذي كان عندهم من الغم الأول الذي كان عندهم اللي هو الهزيمة، هذا الغم الذي أصابهم الله به الثاني أنساهم الغم الأول لكي لا يحزنوا على ما فاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من القتل والجراح، بمعنى يبقوا مشغولين مع الغم الثاني اللي هو خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكي لا لاحظوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. شنو ما فاتكم؟ الغنيمة والنصر، فاتهم الغنيمة والنصر. ولا ما أصابكم، شنو أصابهم؟ الجراح والقتل. فالله تعالى جازاهم بالغم الثاني اللي هو خبر مقتل رسول الله، فأنساهم هذا الغم، النصر والغنيمة وما أصابهم من الجراح والقتل. فإذا جازاهم الله بهذا الغم الثاني لينسوا الغم الأول، فلا يحزنوا على ما فاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من الجراح والقتل، لأنهم بقوا مشغولين مع الغم الثاني اللي هو خبر مقتل رسول الله. هذا أحد الأجوبة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن لا زائدة، قيل هاد لا زائدة حل في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد الآتية معنا، لأنه غيجي معنا هناك يستر الله تعالى. الله تعالى قال في آية لا أقسم بهذا البلد، وفي الآية الأخرى قال وهذا البلد الأمين، أقسم به وهذا البلد الأمين، هذا لا قسم، أقسم بالبلد وقال لا أقسم بهذا البلد. كيف الجمع؟ من أشهر أوجه الجمع أن لا زائدة صلة لتقوية الكلام وتوكيده، والمعنى أقسم بهذا البلد. إذن فهذه لا بحال هذه الذي لا أقسم شيء زائدة، والمعنى لكي تحزنوا. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول واضح، ذكرنا أن الله تعالى أصابهم بالغم اللي هو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الغم الأول لئلا يحزنوا على ما أصابهم لانشغالهم بخبر مقتل رسول الله. كيف ساو ذلك الشيء اللي وقع عليهم؟ لأن مقتل رسول الله أعظم بلا شك، أعظم في قلوب المؤمنين، أعظم مما أصابهم، أعظم في قلوب المؤمنين من الجراح ومن قتل من قتل ومن فوات الغنيمة ومن فوات النصر. هذه الأمور لا تساوي شيئا مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أصابهم بهذا الغم لينسوا الغم الأول فلا يحزنوا على ما فاتهم، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قلنا أن لا صلة لتقوية الكلام، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. وأجيب بغير هذا، إذن قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة وما أصابكم من القتل والجراح والغنيمة، قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ما كنتم تعملونه في تلك الغزوة، ما عملتموه وما كنتم تعملونه قبل وما تعملونه بعد، وخاصة ما كنتم تعملون في الغزوة الله تعالى مطلع عليه، عالم به، يراه، إذ يرى أقوالكم، يرى أعمالكم ويسمع أقوالكم، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال تعالى إذ يغشي، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. انظروا إلى مرة أخرى كما أشرنا إليه قبل، بعد أن يلومهم الله ويعاتبهم يأتي يذكر ما فيه تخفيف عليهم، بعد أن وقع ما وقع منهم وعاتبهم الله رب العالمين مرة أخرى، الله تبارك وتعالى يلطف بهم. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، طائفة منكم، وطائفة قد همتهم أنفسهم هذو مخلوقهم. إذن المؤمنون ما الذي أصابهم بعد هذه الأمور كلها؟ ما الذي أصابهم؟ الله تعالى أنزل عليهم أمنة، أي أمنا وطمأنينة وراحة، لدرجة أنهم ناموا. ولا يمكن للإنسان أن ينام كما هو معلوم إلا إذا كان مطمئنا في غاية السكينة والراحة، عاد ممكن يمكن أن ينام. فالله تبارك وتعالى أصابهم بهذا، أنزل عليهم من بعد الغم أمنة، أمنا وأمانا وطمأنينة وراحة، لدرجة أنهم ناموا. تكون هادو المؤمنون. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، قال ابن سعود نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمن من الله. إلى وصلوا لهذه الدرجة أنهم في الحرب وجاهم النعاس، إذن فهذا أمن من الله تبارك وتعالى. قال يغشى طائفة منكم، هذا الأمن هل أصاب الله به وأنزله على جميع المقاتلين، لا، أصاب به وأنزله على المؤمنين لا على المنافقين. هما المقصود بقوله طائفة منكم، قال يغشى طائفة هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينا لهم. وراه ذكرنا أن الإنسان ما يمكنش أن يغشاه النعاس، هذا الموقف موقف حرب فيه قطع الرؤوس والموت، واحد ينعس لا يمكن. إذن فلن يصيبك النعاس إلا إذا أحسست بالأمن والأمان، تحس بالطمأنينة التامة والراحة، حينئذ يمكن أن تنام. فالله تعالى من رحمته ورأفته بهم أنه أصابهم بهذه الطمأنينة التامة لدرجة أنهم ناموا. قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هذا كلام مستأنف، قال هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون. فهؤلاء لم تصبهم تلك الأمانة، هذه الطمأنينة ما صابت شهاده، بل بالعكس هؤلاء همهم وشغلهم أنفسهم، خافوا على أنفسهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا طمعا في الغنيمة، لأنهم ما خرجوش في بدر وشافوا المؤمنين قد انتصروا ودابا خرجوا طمعا في الغنيمة، قالوا غادي يغنموا شي حاجة نديوها معهم، ليس غرضهم نصرة الإسلام، ليس غرضهم الدفاع عن دين الله. إذن فهؤلاء لا شك أنهم لن يطمئنوا ولن يرتاحوا، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم الكفار، مضروب بغين يرجعوا خائفين. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، يقولون لو كان محمد على حق لنصره الله، إذن فهذا الدين الذي جاء به محمد دين باطل، وجدوا فرصة للطعن في هذا الدين فقالوا ما قالوا، قال يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره. وظن الجاهلية بدل وهو على حد في موصوف ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية، إذن هو بدل مما قبل من حيث الإعراب. يظنون بالله غير الحق، ما هو هذا غير الحق الذي يظنونه؟ هو ظن الجاهلية، كأنه قال يظنون بالله ظن الجاهلية، وهذا ظن الجاهلية الكلام على حد في مضاف تقدير ديالو، ظن المدة الجاهلية يعني الظن ديال دوك الناس اللي كانوا في الجاهلية ديال زمن الجاهلية، أو تقدير ظن الفرقة الجاهلية. إذن إما المعنى الظن ديال دوك الوقت، أو المعنى الظن ديال أولئك الناس الذين كانوا في ذلك الوقت. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء، أي ليس لنا رأي ولا يسمع كلامنا، بمعنى هذا الشيء الذي وقع لنا، ما وقع لنا اليوم ليس بأيدينا وليس من رأينا ومشورتنا، الكلام مش احنا اللي قلنا، ليس لنا من لا دخل لنا فيما وقع لكم، بغوي برؤوا تحتهم، لو كان الأمر إلينا وكنا نحن أصحاب الرأي وأصحاب الصورة لما وقع لكم ما وقع. يقولوا هكذا المؤمنين، يقولوا ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا رأي فيما وقع، هذه الهزيمة اللي وقعت لكم احنا ما دخلناش فيها، ولو كان الأمر موكولا إلينا لما وقع ما وقع، هذا الشيء اللي يقولوا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، استفهام للإنكار، بمعنى ليس لنا رأي في هذا الذي وقع، أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم هذا كفرا. يقولون هل لنا من الأمر شيء، هذاك الاستفهام للإنكار ففيه معنى النفي، أي ليس لسنا على شيء من الأمر الحق، وعلى هذا فيكون قولهم كفرا، وعلى الأول يكون عنادا وتعنتا. قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، هذا رد عليهم، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد ردا عليهم إن الأمر كله لله، ليس لكم لا أنتم ولا غيركم شيء، لا أنتم ولا غيركم، كل ما وقع في تلك الغزوة من قتل أو جراح في الصحابة في المؤمنين فإن ذلك بقضاء الله وقدره، وذلك بيد الله وحده، فليس لكم ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم شيء في هذا. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. إذن هاد يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إما أن هاد الأقوال اللي قالوها كيقولوها غير بيناتهم، يخفونها ولا يظهرونها لمحمد صلى الله عليه وسلم. شنو هي الأقوال اللي قالوها؟ هادشي ديال ليس لنا رأي أو لا يسمع كلامنا، كيقولوها غير بيناتهم، أو كيقولوها الضعاف لضعاف الإيمان من الصحابة، أو المعنى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من الكفر، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، منافقون. إذن يخفون في أنفسهم الكفر ويبدون لك ويظهرون الإيمان. إذن واحد من الجوج، واضح المعنى؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إما المقصود به الكلام اللي كيقولوه ما كيبينوش للنبي، أو يخفون ما لا يبدون لك أي الكفر عموما، يخفونه ولا يظهرونه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أما أصحاب الرأي، أصحاب الرأي في ظنهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كون كان الرأي يرجع إلينا وإحنا اللي كان نقوده، لم يقتل أحد منا ممن قتل في هذا المكان، كرانا نفس فرحنا باقين أحياء. كيقصدوا أننا لن نخرج أصلا للقتال، نبقوا في المدينة ولن نخرج. قال الله ردا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد من الله تبارك وتعالى عليهم. إذن أولا نقف مع كلامهم، قاله معتب بن قشير من اليهود، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي، بمعنى هذا الكلام يحتمل نفس المعنى الذي احتمله كلام عبد الله بن أبي اللي سبق معنا، اللي هو ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أو لسنا على شيء من الأمر الحقي. إذا الشاهد يقولون لو كان من أنفسهم ما قتلنا هؤلاء، أي لم نخرج، بمعنى لم نخرج من المدينة فلم نقتل، ما غنخرجوش وبالتالي ما غنقتلوش. هذا هو لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان من أنفسهم فإننا سنجبون، غير ما صرحوش بها، سنجبون عن القتال وما غنخرج وبالتالي ما غيموت منا حد. فالله تعالى رد عليهم، قال النبي قل لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. مفهوم؟ هذوك الناس الذين ماتوا في غزوة أحد ذاك أجلهم، لا يمكن أن يتأخروا عنه، لا يزيدون ولا ينقصون، وكل إنسان رأى أجله مكتوب عند الله، والموت موت واحد، فإذا جاء أجل عبد فلن يتأخر، والله تبارك وتعالى كتب أنهم سيموتون في ذلك المكان، إذا ما غيموتوا فيه. وخدع لنفرض ما كانش القتال، ما كان كاع لا قتال لا والو، كانوا غادي يخرجوا من ديورهم وغيمشيو لذاك المكان لسبب من الأسباب وغيموتوا فيه، غيمشيو يجيبوا الفلوس ويمشيو يجيبوا الإيبيل غيخرجوا لغرض ما وغادي يموتوا تما، ولا يتبعون أولادهم. ولا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، لخرج وظهر الذين كتب الله عليهم الموت في ذلك اليوم إلى مضاجعهم. شو معنى مضاجعهم؟ أي إلى مفارعهم، إلى أماكن الموت، أماكن اللي ماتوا فيها في الجهاد يلي كانوا غير موتوا فيها، الله تعالى كتب ذلك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال الإمام يتعلق بفعل تقديره ليبتلي فعل بكم ذلك. إذن وليبتلي الله متعلق بوحده في التقدير. وإنما فعل الله ذلك بكم أيها المؤمنون، هذا خطاب للمؤمنين مش المنافقين. وإنما فعل الله ذلك بكم أيها المؤمنون، علاش؟ ليبتلي أي يختبر ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بالقلوب التي في الصدور بذات الصدور. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. انظروا لي لعفو الله. كاين بعض الصحابة بعض المؤمنين ماشي منافقين بعض الصحابة المؤمنين تولوا نزغهم الشيطان وغرهم الشيطان ولبس عليهم الشيطان ورجعوا من المؤمنين وقد سبق معنا إذ تصعدون أي تبعدون وتفرون فالله تعالى عفا عنهم وغفر لهم إن الذين تولوا قال نزلت في من فر يوم أحد بعض الصحابة فروا يوم أحد لما رأوا الهزيمة يوم التقى الجمعان أي أثناء المعركة حين حمي الوطيس والتقى جمع المؤمنين وجمع الكافرين والجمعان إنما استزلهم الشيطان بمعنى أغواهم الشيطان وأوقعهم في الزلل قال الإمام أي طلب منهم أن يزلوا إذا السين والتاء للطلب ما معنى استزلهم طلب منهم أن يزلوا فزلوا أو المعنى أزلهم أي أوقعهم في الزلل إنما استزلهم الشيطان بمعنى أزلهم بمعنى أوقعهم في الزلل فيكون باب موافقة تفعل لأفعال تفعل وافق أفعال أوقعهم في الزلل قال ببعض ما كسبوا علاش هادوك الناس بالضبط اللي غرهم الشيطان ولبس عليهم وقعهم في الزلل بسبب ذنوبهم والأخرين ثبتهم الله تعالى لإيمانهم ولاحظوا هذه فائدة مهمة جدا تستفاد من هذا وهي أن من أعظم عوامل الثبات الحرص على الطاعة وترك المعاصي من أعظم عوامل الثبات الحرص على الطاعة وترك المعاصي هاد الناس أذلهم الشيطان وأوقعهم في المعصية بسبب ذنوب سابقة كانت عندهم ذنوب سابقة وكانت عندهم معاصي سابقة ولذلك استحوذ عليهم الشيطان مفهومه أن من كان مقيما على الطاعة مجانبا للمعصية لا يستطيع أن يستولي عليه الشيطان إلا قليلا إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن لك الإنسان إذا كان مفرطا واقعا في الذنوب ومنغمسا فيها فهذا يسهل أن يستولي عليه الشيطان ويستذله سهل ذلك لكن من كان متحصنا بالطاعات ومجانب المعاصي فيصعب على الشيطان أن يوقع الله تعالى يثبته ماشي هو بحوله وقوه الله تعالى يثبته بسبب أعماله الصالحة والآخر لا يعصمه الله تبارك وتعالى يخذله بسبب ذنوبه ومعاصيه وذلك قالنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا علاش هادو غواهم الشيطان وخرين ما غواهم الشيطان لأن هؤلاء داروا بعض الظلم من قبل لذلك الله تعالى تركهم تخلى عنهم فلهذا استزلهم الشيطان فالفائدة التي استفاد من هذا يجب ذكرنا أن من أعظم عوامل الثبات الحرص على الطاعة ومجانبة المعاصي كلما اجتهد العبد في الأعمال الصالحة وأكثر من القربات واجتنب المعاصي فإن الله يثبته على الإيمان ولا يستطيع الشيطان أن يغويه إلا أن يشاء الله بمعنى الله تعالى يعصمه من نزغ الشيطان ووساوسه والعكس بل كان مفرطا في جنب الله مفرطا فيما فرض عليه وواقعا فيما نهي عنه فهذا يسهل على الشيطان أن يستحوذ عليه قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا البأسببية ببعض الذنوب التي عملوها من قبل قال الإمام أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استذلالهم مكن الشيطان فاحرص على الطاعة يعصمك الله رب العالمين من زلل الشيطان قال ولقد عفا عنهم كيف ما ذكرنا في هذه الآية إنما استذلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم قال ولقد عفا الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار والله غفور حليم ولقد عفا الله عنهم والله غفور حليم إذن مع ما وقعوا فيه من المعصية فإن من المخالفة فإن الله تجاوز عنهم، لأنهم مؤمنون ليسوا منافقين، هذو مؤمنون وغرهم الشيطان، والمؤمن قد يقع في الذنب تقع منه المخالفة، فإذا تاب وندم على ما تقدم فإن الله تعالى يتوب عليه، يقبل توبته ويتجاوز عن زلاته. لهذا عفى الله تعالى عن هؤلاء المؤمنين وغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، لأنهم كانوا مؤمنين موحدين وتابوا إلى ربهم تبارك وتعالى وندموا على ما فات، فقبلهم الله عز وجل. علاش الله تعالى قبلهم؟ لكونه غفورا حليما سبحانه، لكونه متصفا بالحلم والمغفرة. ومن كان كذلك فمغفرته واسعة وحلمه كبير جل وعلا، ولهذا يتجاوز عن عباده ويقبل منهم توبتهم إذا تابوا إليه. هذا حاصل هذه الآيات، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم جل وأحكم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.